قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاوة يقول يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم قالوا بما يا رسول الله قال بالثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء الله في الأرض ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمر وشريح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمر وشريح هذا كما خطأ لكن فيه شيخ النباوة بدل البناء النباوة البلاوة صحيح هذا كلام غيرها كمان فيه أخطاء كثير النباوة هي البناوة أو البناءة هكذا خرجتها من مسند أحمد وفي سنن ابن ماجه أيضا وهي موضع بالطائف اي نعم النباوة او البناوة اي نعم شك نافع في رواية احمد شك نافع النباوة نعم ربط ابن ضالع لا حادث النباوة موضع بالطائف مراحل الابتلاء ضالع في سنة ابن ماجه قال البناوة او النباوة وفي مثل احمد اي حط ان شاء الله ابن نهاية مقال وجل ابن جاء في خطأ كمان أن يزيد بن هارون لم يكن شيخا لأحمد في هذا الحديث أبدا جبت له 8 روايات من المسند ليس فيها يزيد بن هارون على الإطلاق وعبد الملك هو ابن عمرو أبو عامر العقدي شيخ أحمد فيه وشريح خطأ وهو سريج بن يونس وكذلك عن نافع عن ابن عمر خطأ أيضا عن نافع ابن عمر وهو الجمحي صلى الله عليه وسلم ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمر وشريح عن نعم رواه وعبد الملك بن عمر نعم بدون اي نعم راجعته من المسند ومن كتب الرجال ما في الشيخ لأحمد اسمه عبد الملك بن عمر طلع رواه عمر رواه أبو عامر عقد نعم نحن نحصل عليه كلام ابن كثير ما يفهم من الشيخ ورواه ابن احمد عن يزيد بن هارون. هذه روايه يقول لو وجدها في المسند عن عبد الرحمن بلال ثمان روايات في المسند ليس فيها شيخ ابدا ولا في طرق الاسناد يزيد بن هارون. يعني وجدته من عبد الرحمن نعم لا وغيره نعم ثمان روايات في المسند. ورواه الامام احمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمرو. وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاوة يقول يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم قالوا بما يا رسول الله قال بالثناء الحسن وبالثناء السيء أنتم شهداء الله في الأرض وهذا مثل ما تقدم وجبت شهداء الله في الأرض فالأخيار والأبوون بالثناء الحسن من أهل الخير والذكر الحسن من أهل الخير فالأخيار والأبوون بالثناء السوء والذنب من أهل الخير لهم

وروى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن يحيى بن قطة عن يحيى بن قطة وروى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن يحيى بن قطة قنطة عبد الله بن عمر رضي الله عنه جالسا في المسجد الحرام بإزاء إزابة قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنه جالسا في المسجد الحرام بإزاء الميزاب فتلا هذه الآية فلنولينك قبلة ترضاها قال نحو ميزاب الكعبة ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجا ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن هشام عن يعلى بن عطاء به وهكذا قال ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن هشام عن يعلى بن عطاء به أنا راجعت شوف حسن بن عرفة ما في منهم أبدا من يقدم الصواب وهو كذلك شيء من كلام ذي على المعطاء ما يروى عنه أحد اسمه نعم طلع على عنده شيء نعم حسن الله عن هشيم عن يعلى بن عطاء به وهكذا قال غيره وهو أحد قوله الشافعي رضي الله عنه إن الغرض إصابة عين الكعبة والقول الآخر وعليه الأكثرون أن المراد المواجهة كما رواه الحاكم من حديث محمد بن إسحاق عن عمير بن زياد الكندي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال شطره قبله ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجا وهذا قول أبي يعلى ومجاهد وعكرمة وهذا قول أبي العالية ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم وكما تقدم في الحديث الآخر ما بين المشرق والمغرب قبلة وقال القرطبي رحمه الله وهذا هو نص القرآن مقصود الجهة الكعبة شطر هي جهة ولكن ملة النبي صلى الله عليه وسلم أصابت عين الكعبة لأنها رسمت لها عليه الصلاة والسلام فلهذا قال جمع من العلم أنها أصابت عين الكعبة قبلة المدينة والمهم كله هو الجهة حيث قال أول وجوه فطرة والمدينة معلوم منها جهة الشمال وتكون قبلتها الجنوب ما يقابل الميزاب الجدار الشمالي والمهم في حق جميع الناس الشطر إلا من كان قريبا منها يراها إنه يستقبل عينها، ومن كان بعيدا عنها لا يراها استقبل جهة وكذا. ولهذا قال فولوا وجوهكم شطرة. نعم. نعم. لا يعفى عن الشيء اليسير، لا يعفى ما بين المشرق وما بين القبلة، يعفى عن الميل اليسير. نعم. نعم. يرمي بوصاله نحو الارض ونحو الكعبه. الارض نحو الارض محل سجوده. نعم. قل حفظك الله يا شيخ، عمير بن زياد هذا ما له صوته. وجدت صوابه عميره عميره ابن زياد الكندي. واللي عندكم وشو؟ عميره. عندكم عميره ولا عميره؟ عميره بن زياد الكندي. والنسخه الاخرى؟ عميره. من ابي حاتم ولا من عنده؟ ايش؟ حاتم. حاكم. راجعت الحاكم، راجعت الحاكم مكتوب فيها عمير بن زياد أيضا، لكن تعبت فيهم ما لقيت إلا عميرة ابن زياد وقال عميرة ابن سعد، بل هو من رجال الكتب الستة. هو أيضا بعد ما وجدته في الجرح عودت لما صحح اسمه وجدته بهذا الاسم، عودت على التهذيب وجدته موجود فيه التقريب. شوف التقريب هذا ما قال بالتهذيب عمير بن سعد الهمداني اليمامي أبو السكن الكوفي، روى عن علي وأبي هريرة في 12 رجلا من الصحابة وأبي سعيد وأنس، روى عنه الزبير بن عدي وطلح بن مصرف وعرار بن عبد الله بن سويد اليمامي، لم يكن ممن يعتمد عليه، وهذا قول ابن القطان، وذكره ابن حبان في الثقات. قلت ذكر البخاري أن بعضهم سماه عميرا ولا يصح، وقال بالتقريب مقبول من الثالثة، روى له النسائي. تقريبا عميرا ولا عميرا؟ تقريبا عميرة تقريبا. اي نعم، ما في ابدا عمير خالص. لا يقول ذكر بعض من السماع عمير. اي نعم. يعني جهة من جهة قبلة، هذا معنى لو مال منا ومنا ما يضر. نعم نعم نعم. وقال القرطبي روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. وقال أبو نعيم ما رواه أحد هذا القرطبي أحسن القرطبي قال القرطبي قال وقال القرطبي روى ابن جريج بس نعم نعم ما رجعت له أنا في البلاء. قال الحافظ في التلخيص فذكر هذا الحديث فقال رواه البيهقي ثم قال وسنده ضعيف. وعندكم مقبل على ذلك؟ نعم. رواه البيهقي وقال الثوري عمرو بن حفص المكي وهو ضعيف لا يحتج به وروي بإسناد ضعيف عن جناه بن حفص كذلك مرفوعا ما لا يحتج بجده رحمه الله. قال الحافظ بالتقديس رواه البيهقي وسنده ضعيف. حط لي عاشق. قال الحافظ بالتقديس حط لي عاشق. نعم. كلام الحافظ بالتقديس. نعم. وقال أبو نعيم الفضل بن جتين حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان يعجبه قبلته قبل البيت وأنه صلى صلاة العصر وصلى معه وكان يعجبه وكان يعجبه قبلته قبل البيت وأنه صلى صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم ركوع

وقوله وما أنت بتاب، شدة عنادهم وخوفهم وأنهم والعياذ بالله طبعهم اتباع الهوى والعناد للحق وإيثار باطلهم على ما عند غيرهم من الحق، ليحفظوا بزعمهم لأنفسهم رياساتهم ومآكلهم واستقلالهم، وهذا هو هلاكهم وعين هلاكهم نعوذ بالله. حمله البغي والهوى والتكبر واتباع الهوى وإيثار الدنيا على الآخرة على العناد للرسل ومخالفة الرسل، ولا سيما خاتمهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قل أن تجد يهودي يسلم، من أندر النادر إسلام يهودي لما في قلوبهم من الحق والخبث والشر والفساد والكراهة للحق والعناد له. أما النصارى فكثير منهم مسلمون، هم ألين قلوبا وأقرب إلى الحق كما بين الله جل وعلا في الكتاب الكريم ذلك. ولا تجدن أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، قبله يقول سبحانه لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا يهود والذين أشركوا ولا تجدن أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأنهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستقيمون. المقصود أن النصارى أقرب والمسلمون فيهم أكثر، ولهذا قل يوم وقل شهر وقل عام إلا يسلم فيه يوم غفير. والآن في هذه البلاد لا نحصي من يسلم من النصارى، في غالب كل يوم يأتينا من يسلم عدد يسلمون من النصارى أنفسهم من الفلبين ومن لبنان ومن أمريكا ومن سائر أنواع النصارى. تجد لو عددنا من أسلم في كل شهر لوجدناهم عددا كثيرا، عندنا غير ما عند المحافل في كل مكان، ومسلمون كثيرا وقلوبهم لينة عند التوجيه والإرشاد إلى الحق. أما اليهود فلا، في غاية من البعد عن الحق نسأل الله. أحسن الله عليك. وقوله وما أنت بتابع قبلتهم إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى به، وأنه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم فهو أيضا مستمسك بأمر الله تعالى وطاعته واتباع مرضاته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله، ولا كونه متوجها إلى بيت المقدس بكونها قبلة اليهود، وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى، فإن العالم الحجة عليه أقوى من غيره. ولهذا قال تعالى مخاطبا للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى الذين آتين، قال يبين لنا أن اتباع الهوى هلاك، وأن صاحبهم معدود من الظلمة لاتباعه الباطل وإيثاره على الحق، فصار ظالما أن وضع الأمور في غير موضعها نسأل الله العافية. ولهذا قال في الآية الأخرى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال تعالى: فإنما استجيبونك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم قال: ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى: لا أحد أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ففي هذا التحذير من اتباع الهوى وإيثارها الحق، وأن الواجب على المؤمن أن يخالف هواه لطاعة ربه ويقدم الحق ويؤثر الحق، وإن خالف هواه وهوى أبيه وهوى أمه وهوى زوجته وهوى أقاربه وهوى أصدقائه الحق مقدم على الجميع. هذا هو الواجب على كل مكلف، وتعرف الحق وجب عليه إيثاره والأخذ به وترك ما خالفه وإن قال به من قال من الناس. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. كفى بهذا تحذيرا وتنفيرا من الباطل ومن اتباع الهوى، ولو قال به من قال به من العظماء والكبراء والأقارب وغيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نسأل الله العافية. نعم. الحمد لله لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يخبر تعالى أن علماء الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده، والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ما هو صغير ابنك هذا؟ قال: نعم يا رسول الله، أشهد به. قال: أما إنه لا يخفى عليك ولا تخفى عليه. قال: لا يجني، لا يجني عليك ولا تجني عليه. لا يجني، نعم. هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه من المجد بهذا اللفظ من السداء من حديث هذين تقولوا جثة بلفظ لا تزن عليه ولا يزن عليه. لا لا هذا هو المعروف هذا هو الصراط هذا تصحيح مع الطباع والخطاطين. نعم يعني الإنسان لا يجني على ولده ولده لا يجني عليه كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا عصى الوالد إثمه عليه، وإذا عصى الولد إثمه عليه، وإذا قتل الوالد إثمه عليه، وإذا قتل الوالد إثمه عليه. فلا يؤخذ والد بولده ولا ولد بوالده، لا في المعصية التي لله ولا في المعصية التي للمخلوقين، كل ذنبه عليه. ولا تجر وازرة وزر أخرى. نعم. قال الكبري قال: يا عبد الله السلام، أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بناته فعرفته، وإني لا أدري ما كان من أمه. كذا قلت: وقد يكون المراد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس كلهم لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا راه من أبناء الناس كلهم. ثم أخبر تعالى أنهم كفروا عن بصيرة لا عن جهل، كفروا وكذبوا عن بصيرة وعن علم، وليس ذلك عن جهل. ولهذا قال تعالى: الذين يعرفونهم كما يعرفون الذين آتيناهم كما يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم. فهم يكتمون الحق عن علم وعن حسد وعن بغي. وهكذا من شابههم من علماء السوء في هذه الأمة وقبلها من الأمم من جنس عمل اليهود، من كتم العلم لهواء أو رشوة أو غير هذا فهو مشابه لليهود، هو عان عمله نعوذ بالله من ذلك، ومن تشبه في قوم فهو منهم. والواجب على من لديه علم أن يعمل بعلمه وأن يتقي الله في ذلك، وأن لا يؤثر الحظ العاجل من رشوة أو قرابة أو عداوة أو غير ذلك على حق الله وحكمه سبحانه وتعالى. واليهود من هذا الصنف، ممن آثر الدنيا على الآخرة، ممن آثر الهوى وحسد الحق، نسأل الله العافية. نعم. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقيق والإتقان العلمي ليكتمون الحق أي ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك. فقال تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقال تعالى: ولكل وجهة هو موليها. الحق هو مثل المحلوم، تقدروا الحق يعني هذا الحق، هذا الذي جئت به من دعوة الناس إلى توحيد الله واتباع رسوله وتصديق الرسل والإيمان بالآخرة إلى غير هذا هو الحق الذي لا ريب فيه ولا شك فيه. فلا تكونن بمنكرين، لا تكونن أنت، وهكذا الأمة كلها يجب أن تعلم هذا وألا تمتري فيه، فما جاء به من توحيد الله وطاعته وما شرع من الأحكام فرضا أو تحريما أو غير ذلك من الأحكام كله الحق من الله عز وجل. فالواجب التصديق والتيقن والثبات وعدم الريب. نعم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال العوفي عن ابن عباس ولكل وجهة هو موليها، يعني بذلك أهل الأديان يقولون يقول لكل قبيلة قبلة يرضونها، وجهة الله حيث توجه المؤمنون. وقال أبو العالية لليهود وجهة هو موليها، ولليهود وجهة هو موليها، وللنصارى وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة. وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك وزرو الربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. وقال مجاهد في الرواية الأخرى والحسن أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة. وقرأ ابن عباس وأبو جعفر الباقر وابن عامر ولكل وجهة هو مولاها. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقال هاهنا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم. وآخر الآية العموم في قبلة وغيرها، وآخر الآية العموم أن كل إنسان وكل طائفة لها وجهة، فأهل الحق وأتباع الرسل وجهتهم ما جاءت به الرسل، وأهل الباطل وجهتهم اتباع أهوائهم، وكل له وجهة، لكن من رزقه الله الهدى ومن عليه التوفيق صارت وجهته الحق، أينما دار الحق فهو يدور معه، ومن خذل صارت وجهته اتباع هواه، أينما دار هواه دار معه في حق أو باطل. ثم قال بعد فاستبقوا الخيرات، يعني علمتم أن كل واحد له وجهة أو كل قبيلة له وجهة أو كل أهلنا اختلاف الأقوال، فاستبقوا الخيرات التي علمتم من شرع الله الذي جاء به هذا النبي العظيم، استبقوها إن سارعوا إليها وحرصوا على اغتنامها، فالله يجمعكم يوم القيامة إنما كنتم، ولن يفلت منه أحد، هو سبحانه وتعالى محيط بهم وقادر عليهم، بيده تصريف شؤونهم سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا يجمعهم أينما كانوا ويجازيهم بأعمالهم أينما كانوا، فلا يظن أحد أنه يفلت من الله أو أنه ينسى، بل هو معروف ومحصل عليه عمله، ولا بد أن يحشر مع الناس ولا بد أن يجازى يوم يجمعهم يوم الجمع، ذلك هو التواضع. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فلا ينبغي العاقل أن يغفل عن هذا أو ينسى هذا، بل يجب أن يكون على باله ويعد له عدته. ومن حيث قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون.

والحكمة وهي سنته وأحاديثه عليه الصلاة والسلام، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون من أحكام الله وشرع الله ودينه وما جاءت به الرسل المأمون وما دعوا إليه وما جرى عليهم وما جرى على أعدائهم إلا غير هذا ما جاءهم به عليه الصلاة والسلام. كل ذلك فيه الهداية والتزكية والدعوة إلى الخير، كما قال في الآية: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه من نعم الله العظيمة. وروى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالحافظ الكبير رواه الخرائطي الحافظ بلفظ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالله بعث لأتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق من أقوال وأعمال، من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، حتى يسير العباد على غاية من الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والصفات الحميدة التي يرضاها الله منهم، ويحصل بها لهم الخير والاستقامة وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. وهكذا كان، فقد بين لهم ودعاهم ووضح لهم عليه الصلاة والسلام، فدعاهم إلى كل خير ونهاهم عن كل شر. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه يدل أمته على خير ما يعلمونه ويجرهم شر ما يعلمونه. وإن هذه الأمة جعلت عهدتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء فتنة فيقول: من هذه ملكتي، ثم تجيء فتنة فيقول: من هذه هذه. فمن أحب أن يلحس عن النار ويدخل الجنة فلتدرك منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يستقيم على الإيمان بالله واليوم الآخر وليتقي الله وليعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، يعني النصح والصدق واختيار الخير وترك الشيء والشر. هكذا يجمع المؤمن، أي يجمع بين الأمرين، بين الإيمان بالله واليوم الآخر وأداء حقه سبحانه، وبين النصح للعباد حتى يعاملهم كما يحب أن يعاملوه بالصدق وأداء الأمانة والحرص على كل خير وترك كل شر. هكذا يجب على أهل الإيمان أداء حق الله وأداء حق عباده. وهؤلاء هم الصالحون، هم عباد الله الصالحون الذين أدوا حق الله وأدوا حق عباده. نعم. فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الغرة بالقول الفرة في نسخة العقول أحسن. فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفرة فرة الفرة بالفاء أو يسفهون بالقول يسفهون بالعقول الغرة نعم يسفهون بالعقول كله كله فيه هذا وهذا يسفهون بقول الرب وفعل الرب ويسفهون عقول الأخيار نعم كله فيه نعم قول الفراء الكذب يعني نعم قول الفراء الكذب يعني لكن بالعقول بالعقول هذا محل المحتم بالعقول الغر عنك نعم الغر نعم كلمة رفيعة نعم طيبة نعم فانتقلوا ببركة رسالته ومن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الآية، وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة. فقال تعالى:

وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عمارة الصيدلاني قال أخبرنا مكحول الأزدي قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم قال إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. قال في نظر هذا ابن عباس في نظر ولعل آفته من عمر هذا من أخطاها وغلاطه فإن الآية عامة قد يذكره الله فيمن عليه بالتوبة لأكثر من ذكر وإن كان عاصيا لأكثر من ذكر الله قد يكون من ثواب الله له أن يمن عليه بالتوبة وأن يذكره فيهديه ويصلح قلبه ويغرس في قلبه تعظيم الله وخوفه هذا لا يصح عن ابن عباس ولا يليق أن يقوله ابن عباس. نعم نعم نعم نعم نعم لا يليق عن ابن عمر. نعم. وقال الحسن البصري في قوله نعم نعم عمارك صدوق صدوق كثير الخطأ. وقال الحسن البصري في قوله اذكروني اذكركم قال اذكروني فيما افترضت عليكم اذكركم فيما اوجبت لكم على نفسي. رفوض ذكر الله من جميع الناس العاصي والمؤمن